الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله وأنكرها، لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم أن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فالكفار شرحوا معنى لا إله إلا الله بأن معناها أن يكون الإله واحدا، هي مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما معناها إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه. فهم فهموا معناها وامتنعوا من قولها، لأنهم لا يريدون التناقض بأن يقولوا لا إله إلا الله ويستمروا على عبادة الأصنام، لأن هذا تناقض. كيف تقولون لا إله إلا الله وتعبدون غير الله؟ لا إله إلا الله تبطل عبادة ما سوى الله. فهم فهموا معناها، والمشركون في عهدنا هذا ما يفهمون معنى لا إله إلا الله. المشركون الذين يعبدون القبور والأضرحة ما يفهمون معنى لا إله إلا الله، وإن كانوا ينطقون بها، هم ينطقون بها ويزعمون أنهم مسلمون، ولكن لا يفهمون معناها بدليل أنهم يعبدون غير الله. فصارت قريش أذكى منهم وأعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، وهذا من العجب، هذا من العجب العجاب، أن الكفار من قريش عرفوا معنى لا إله إلا الله وامتنعوا من قولها، وهؤلاء قالوها ولم يعرفوا معناها بدليل أنهم ما تركوا عبادة غير الله عز وجل. ومما يدل على أن الكفار السابقين يعرفون معنى لا إله إلا الله قصة أبي طالب، أبو طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا كريما وكان فيه حمية، كان فيه حمية، ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، دافع عن ابن أخيه مع أنه لا يؤمن بما جاء به، لكن من باب الحمية ومن باب الكرم دافع المشركين عنه وهو مشرك، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى أن سخر له هذا العم يحميه ويمنعه من أذى قومه. وكان أبو طالب يعترف بأن محمد رسول الله، يعترف أنه صادق، لكن منعه من اتباعه الحمية الجاهلية، ما يريد أنه يترك دين آبائه لئلا يعاب عليهم على أجداده وآبائه، وله يعرف أن محمد رسول الله لكن أبى أن ينطق بلا إله إلا الله، وأبى أن يسلم محافظة على معبودات قريش، لا يريد أنهم يعابون وأن تتنقص آلهتهم. فالحمية الجاهلية هي التي منعته والعياذ بالله. والدليل على ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حريصا على أنه يسلم ويموت على الإسلام، حريصا جدا على أن عمه يسلم ويموت على الإسلام، إكراما له ومكافأة له عما قام به من حمايته من أذى قومه. ولكن الله لم يرد الإسلام لأبي طالب، لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا يصلح لذلك بسبب الحمية التي فيه لدين الكفار، والحمية التي فيه لدين قريش. الله منعه من أجل ما فيه من الحمية الجاهلية. قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يريد أنه يموت على التوبة وعلى الإسلام، يكون من أهل الجنة. فقال له أبو جهل والرجل الآخر الذي معه المخزومي، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان أبو جهل وزميله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوفوا يفهمون إن معنى لا إله إلا الله هو الرغبة عن ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام، يفهمون معنى لا إله إلا الله. فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك والعياذ بالله، خرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كف عن الاستغفار له. الشاهد من هذا أن المشركين ومنهم أبو طالب كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأنه ترك عبادة الأصنام وليست مجرد لفظ يقال باللسان. لو كان مجرد لفظ يقال باللسان لقالها الكفار، لكنه ما هو مجرد لفظ يقال باللسان، بل هو ترك لعبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، أجعل الآلهة إله واحد. فهذا يشرح لكم معنى لا إله إلا الله تماما. نعم. وأن من قالها يجب عليه أن يترك عبادة ما سوى الله وأن يفرد الله بالعبادة. وأما من قالها وهو يعبد غير الله فهذا مشرك ولو كان يقول لا إله إلا الله الليل والنهار، ما هي مجرد لفظ يقال، لفظ ومعنى ومقتضى، معناها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ومقتضاها أن يخلص العبادة لله عز وجل. هذه لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها مدلول ولها مقتضى، فمن قالها وجب عليه أن يلتزم بها ويستقيم عليها، وأما من قالها ولم يلتزم بها ولم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه، وهو متناقض، يقول قولا ولا يعمل به، يعمل بخلافه، كحالة عباد القبور اليوم، فإنهم عندهم أوراد وذكر وتسبيح ويقولون لا إله إلا الله بالآلاف صباحا ومساء، ولكن يقولون يا عبد القادر، يا حسين، يا علي، يا ولي الله، أغثنا، اقضي حاجاتنا، يذبحون له، ينذرون له، يطوفون بقبره، وهم يقولون لا إله إلا الله، يحسبون أنه مجرد لفظ فقط. فكان الكفار الأولون أذكى منهم وأعرف بمعنى لا إله إلا الله. نعم. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهاتان الآيتان أيضا مما يبين معنى لا إله إلا الله. إنهم أي الكفار المشركين إذا قيل لهم، إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يستكبرون من هذا القول ولا يريدونه. لماذا؟ يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فدل على أن لا إله إلا الله تقتضي ترك الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل أيا كانت، أن معناها ترك الشرك، ترك عبادة غير الله عز وجل. هذا يدل على أنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها ترك آلهة المشركين. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر، يعني لأجل شاعر، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يصفونه بأنه شاعر، ويصفونه بأنه مجنون مختل العقل، ما يدرون ايش يقولون بالرسول، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون مجنون، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون معلم بمعنى انه تعلم من النصارى، علموه. ما هو صحيح أنه يجيه وحي من السماء وله نبي، وإنما تعلم من أهل الكتاب، ولا يضرب له الأمثال الصفات الكثيرة، لأنهم ما عندهم ضابط، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعقل الناس وليس بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الشعر لا يليق بالأنبياء، لأن الشعر يدخله الكذب ويدخله المجون ويدخله، والشعراء يتبعهم الغاوون، والرسول إنما يتبعه خلاصة البشر وأعقل البشر وهم الصحابة، الشعراء يتبعهم السفهاء والغاوون. فأن تعرف الإنسان من أتباعه، إن كان أتباعه أخيار فإنه خير، وإن كان أتباعه الأشرار فهو شرير. أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم خلاصة البشر، ليس بشاعر، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله، والرسول إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. ولا يستطيع الرسول ولا غيره من البشر أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يستطيع أي بشر، لا الرسول ولا غيره، أن يأتوا بسورة من القرآن، لأنه من عند الله عز وجل. أئنا لتاركوا آلهتنا، الشاهد من هذا أنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، أن معناها ترك عبادة الأصنام، وليس هي مجرد لفظ يقال باللسان ويتبرك بها ويورد بها صباحا ومساء، إنما هي لفظ له مدلول وله معنى، ومن قاله وجب عليه أن يلتزم معناه ويعمل به، يترك عبادة غير الله ويخلص العبادة لله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإن كان يقولها وهو مستقيم على معناها ولا يعبد إلا الله، هذا صحيح، هذا مسلم. إن كان يقولها ولا يترك عبادة غير الله، هذا مشرك، ولو كان يقول لا إله إلا الله. نعم. وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم، لا، وأما هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك، وبنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت، صاروا يقولون لا إله إلا الله، والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوها دينا، فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة من عبادة غير الله تعالى، وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. المشركون من هذه الأمة عباد القبور، عباد الأضرحة، يقولون لا إله إلا الله ولكن لا يعملون بمقتضاها، فهم يعبدون الأموات ويستغيثون بهم، فصاروا شرا من المشركين الأولين الذين أبوا أن يقولوها وبقوا على عبادة الأصنام. هؤلاء قالوها ولم يلتزموا بمعناها، دل على غباوتهم وجهلهم بمعنى لا إله إلا الله. كيف أنت مسلم ولا تفهم معنى لا إله إلا الله ولا تعمل بمقتضاها؟ كيف تكون مسلما؟ هذا من العجيب. فالمسلم يجب عليه أن يدرس معنى لا إله إلا الله، وأن يفهمه، وأن يعمل به، وأن يدعو إليه، هذا هو المسلم الصحيح. نعم. فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حق الله على عباده. عكسوها، عكسوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد، هم بالعكس أثبتوا ما نفته، عكسوا النهي ونفوا ما أثبتته، عكسوا مدلول هذه الكلمة تماما. نعم. واتخذوها دينا، فأثبتوا ما نفته هذه الكلمة أثبتوا ما نفته هذه الكلمة من الشرك. نعم. من عبادة غير الله، وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. نعم. فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفته من الشرك، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حق الله على عباده. أثبتوا ما نفته من الشرك ونفوا الإخلاص، العكس، عكس ما تدل عليه هذه الكلمة، فإنها تدل على نفي الشرك وعلى الإخلاص، هم عكسوا هذا فأثبتوا ما نفته من الشرك ونفوا الإخلاص الذي أثبتوا ما نفته وعكسوا الإثبات الذي أثبتته وهو الإخلاص لله عز وجل. نعم. فيقول قائلهم لا إله إلا الله وقد اعتقد عكس ما دلت عليه، وهذا غاية الجهل والضلال، يقول كلمة تتضمن النفي والإثبات فلا يعرف ما نفت ولا ما أثبتت. يظن أنه مجرد لفظ، يقال للبركة ويقال للورد في الصباح والمساء، يورد بها ويكررها وهو لا ينفذ ما تدل عليه، فلا يقلع عن الشرك وعبادة الأموات، استغاثة بالأموات، لا يقلع عن هذا ولا يتركه، فهو يظن أنها مجرد كلمة تقال باللسان فقط للبركة، ولا يعلم أنها كلمة تقال للتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. نعم. هذا وهم فيما يقرؤونه ويقرؤونه في مذاهبهم وما كانوا يتعاطونه من العلوم لا يجهلون مثل هذا، مع أنهم يقرؤون القرآن، العجيب أنهم يقرؤون القرآن ويحفظونه عن ظهر قلب ويقرؤونه بالتجويد والقراءات المتعددة ويتقنون قراءة القرآن، وفيه هذه الآيات التي تشرح معنى لا إله إلا الله، ولم ينتبهوا لها، لم ينتبهوا لها ولم يرفعوا بها رأسا، وأيضا يقرؤون كتب أئمتهم، كتب أئمتهم السابقين كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة، وكلام الأئمة معروف في شرح هذه الكلمة وموجود في كتبهم الفقهية التي يدرسونها في مدارسهم، ومع هذا لا يعملون بما يقوله أئمتهم، ينتسبون إلى الحنفية وإلى الشافعية والمالكية والحنابلة وهم على غير عقيدتهم، على غير عقيدتهم وعلى غير مذهبهم الصحيح، هذا من العجب. فالقرآن يناديهم وينذرهم عن الشرك وهم يقرؤونه ولا ينتفعون به، الكتب بين أيديهم فيها النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد من أئمتهم الذين ينتسبون إليهم ولا يرفعون بذلك رأسهم، هذا من أعجب العجب، لأن الله ختم على قلوبهم وأعمى بصائرهم، لأنهم لم يريدوا الحق وإنما يريدوا البقاء على دين أجدادهم وآبائهم، تقليد الأعمى، هذا هو الذي سبب لهم هذه الكارثة والعياذ بالله، فخسروا الدنيا والآخرة، إلا من تاب منهم إلى الله عز وجل. نعم. وكثير منهم له في علم المعقول اليد الطولى، عندهم علوم، علماء متبحرون في علم الفقه وعلم الجدل وعلم، علماء كبار لكن في مسألة التوحيد صفر، ما عندهم شيء، ما يعرفون التوحيد ولا يعرفون العقيدة. هذه نتيجة الإهمال، إهمال تعلم التوحيد، هذه نتيجته. فيه ناس اليوم يزهدون بتعلم التوحيد وتعلم العقيدة، يزهدون في هذا ويقولون الناس كلهم مسلمون وأنتم تتهمون الناس إنهم عندهم شرك. يقول حنا ما نتهمهم، الشرك واضح فيهم، ما هو باتهام، هذا حقيقة واضح. يقولون يا فلان، يا علي، يا حسين، يا عبد القادر، يا فلان، يا فلان، يدعون غير الله واضح جهارا نهارا، يذبحون لغير الله، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون بالقبور. هذا الشيء واضح من فعلهم وقولهم، نحن ما نتهمهم اتهام، هذا شيء واضح يصرحون به ليلا ونهارا. ولا بد من تعلم التوحيد لأجل تجنب هذه الأمور، لئلا تلتبس علينا مثل ما التبست عليهم، لأنهم أهملوا تعلم التوحيد فوقعوا فيما وقعوا فيه. فيجب على المسلم أن يتعلم التوحيد ويتعلم معنى لا إله إلا الله فيكون على بصيرة. نعم. فسبحان الله، كيف جهلوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد الله تعالى ونفي الشرك الذي نهوا أممهم عنه، كما هو صريح في القرآن. ونفي الشرك ونفي الشرك الذي نهوا أممهم عنه. نعم. كما هو، إذن ما الذي جاءت به الرسل ما دامت إن المسألة بقى على عبادة القبور ودعاء غير الله؟ إذن ما الذي جاءت به الرسل؟ أليست الرسل جاءت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؟ معنى هذا أن ما صار لبعثة الرسل فائدة عند هؤلاء، وأن الأمر يبقى على ما عليه من عبادة غير الله عز وجل، ويصبح لا فائدة من إرسال الرسل، لا فائدة من القرآن الكريم، لا فائدة من كلام أهل العلم، يصبح هذا كله ما له فائدة، والأمر باق على ما كان من عبادة غير الله عز وجل. ويقولون هذا هو الإسلام، وهذا محبة للصالحين، وهذا توسل إلى الله، ويسمون الشرك بغير اسمه الحقيقي، ما يقولون هذا شرك، يقولون هذا محبة للأولياء والصالحين، هذا توسل إلى الله بهم، طلب للشفاعة. والواقع أن هذا شرك، هذا هو الشرك الصريح، هذا هو الشرك الصريح. ومحبة الصالحين ما هم معناها أنهم يتخذون أربابا من دون الله، الصالحين تجب محبتهم، ولكن لا يكونون أربابا مع الله سبحانه وتعالى، يحبون لصلاحهم، نحبهم لصلاحهم ونقتدي بهم، لأن الصالحين على الحقيقة يعبدون الله ويتركون عبادة ما سواه، هؤلاء هم الصالحون، فنحن نقتدي بهم بهذا، في إخلاص التوحيد لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. نعم. كما هو صريح في القرآن، لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه. من أراد الفهم يوفق، من أراد الحق وفق له. فالذي يقرأ القرآن يريد أن يتعلم معاني القرآن وتفسير القرآن على الصحيح، على الوجه الصحيح، هذا يوفق. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر. القرآن ميسر، فمن قرأه بإخلاص ونية صالحة وأقبل على تدبره وتفهمه وفقه الله عز وجل. أما من قرأه لمجرد التلاوة من غير فهم ومن غير تدبر، القرآن يقرأه للبركة فقط أو لعلاج المرضى والرقية، هذا لا يستفيد من القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلم يتدبروا القول، المطلوب تدبر القرآن والعمل بما فيه، وليس المقصود إننا نأخذ أعمالنا من غير القرآن ونقرأ القرآن لمجرد البركة، لمجرد الورد، لمجرد الرقية، أو نكتبه حروزا ونعلقه على الجدران أو على السيارات أو على الأشخاص لأجل الحفظ والوقاية من العين. ليس هذا هو الغرض من القرآن. الغرض من القرآن أنه يتدبر ويعمل به، يعمل به في العقيدة، يعمل به في المعاملات، يعمل به في الأخلاق، يتخلق الإنسان بآداب القرآن، هذا هو المقصود. أما أنه العمل في جانب والقرآن في جانب آخر، هذا لا ينفع ولا يفيد، وإنما يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة في أنه قرأه ولم يتدبره ولم يعمل به. نعم. فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول، ووضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار على من دعا إليه وعداوته. نعم، عكسوا الأمور، وضعوا الشرك محل التوحيد، وضعوا الشرك محل التوحيد، ووضعوا التوحيد موضع الشرك، بدليل أنهم استمروا على عبادة القبور وعادوا من يدعو إلى التوحيد، وسموهم بالخوارج وسموهم بأسماء منفرة أشد مما قال المشركون الأولون في المسلمين. لو تسمع في تقرأ في كتبهم وماذا يلقبون به أهل الحق ودعاة التوحيد لتعجبت. هذا من آيات الله، أن الله طمس على قلوبهم وأعمى بصائرهم فاعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا. نعم. فبهذا تبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: بدأ الإسلام. صلى الله عليه وآله كذا مكتوبة؟ ها؟ أنا ما أدري كيف يعني بعض الناس التزم هذه اللفظة صلى الله عليه وآله، ما في كتب أهل العلم شيء من هذا، ولا في القرآن. القرآن قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال صلوا عليه وعلى آله، وإنما هذا عند الشيعة، هذا عند الشيعة. صحيح أن آل محمد يصلى عليهم في التشهد الأخير من الصلاة، هذا ورد في الصحيح، لكننا نلتزم هذا دائما صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما عليه دليل، وهو ما ليس عليه لفظ القرآن ولا ما في الكتب. اقرأ الكتب السابقة كلها تجد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلماذا نحدث هذه الظاهرة؟ والشيعة الآن هم هذا شعارهم، لماذا نتشبه بهم؟ نعم. فبهذا تبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذا تأملت أحوال المدعين للإسلام اليوم، وتأملت ما يعني المسلمين على الحقيقة منهم، المسلمين الذين هم على الإسلام الصحيح، وجدت أنهم قلة، وأن الذين يدعون الإسلام ويخالفونه في العقيدة أكثر، كثرة كاثرة. الذين يعرفون التوحيد ويعملون به من المسلمين قليل، يعني أفراد أو جماعات قليلة في البلدان، نزاع من الناس، والأكثرية على عبادة القبور وعبادة الأضرحة ودعاء غير الله عز وجل. هذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعم. فالذين يدعون الإسلام كثير، يبلغون المليار أو أكثر، لكن لو تحقق من هم الذين على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة لم تجد إلا عددا قليلا، وهذا من غربة الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. نعم. أسئلة يا شيخ انتهل. نعم. الوقت انتهى. نعم. أسئلة الوقت انتهى الوقت. طيب، مطلوب منكم أسئلة، إجابة على أسئلة. مش وقفت عليه؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وش اللي بعده؟ وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله وبيان ما نفته وما أثبتت ما يفيد العلم واليقين، ما يفيد العلم واليقين. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان معنى لا إله إلا الله من القرآن ومن السنة، أراد أن يذكر أقوال أهل العلم المعتبرين والأئمة المشهورين في معنى لا إله إلا الله. هل يزعمون أنهم يتبعون الأئمة ينتسبون لهم ويخالفونهم في عقيدتهم من أجل إقامة الحجة عليهم من كلام أئمتهم؟ وإلا فالقرآن والسنة كافيان، ولكن إذا كان فيه كلام لأهل العلم لا سيما من ينتسبون إليهم ويتمذهبون بمذاهبهم، فإن هذا من إقامة الحجة عليهم وبيان تناقضهم، أنهم يدعون أنهم حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنابلة ويخالفون ما في مذاهبهم من عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. طيب، نسأل. من يأتي بآية فيها معنى لا إله إلا الله وآية أخرى فيها لفظ لا إله إلا الله، نبي آية فيها معنى لا إله إلا الله وفي آية أخرى فيها لفظ لا إله إلا الله، وبعد ذلك يشرح لنا. نعم. اختر واحد، اختر واحد. من اللي يختر؟ من؟ ارفع صوتك. ارفع صوتك. ما الحين انا ما اسمعك وانا عندك، كيف يسمعونك الثانيين؟ ارفع صوتك جدا. انني براء مما تعبدون، قول ابراهيم عليه السلام. هذه في اي ما انني براء مما تعبدون نفي. انا طلبت منك ايه في معنى لا اله الا الله وايه في لفظها. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لفظ لا اله الا الله. ها؟ ايه بلفظ لا اله الا الله، وين؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات. أبي آية، آية فيها لا إله إلا الله بهذا اللفظ. الله لا إله إلا الله، هذه ما فيها لفظ لا إله إلا الله نصا يا شيخ. إيه، تونا زارينها سبحان الله، توه مرت علينا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله. نعم، أكمل. إنهم إذا قيل لهم وراك تسر بالكلام أجهر إنهم إذا كانوا إذا قيل لهم نعم إنهم كانوا إذا قيل لهم أكمل قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبرون كذا الآية إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله الآية بهذا اللفظ إنهم كانوا إذا قيل لهم إيه لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون طيب هنا آية أخرى أيضا فيها لفظ لا إله إلا الله ما تستحق اجلس نعم من يستطيع يكمل هذا السؤال آية فيها لفظ لا إله إلا الله نصا وآية فيها معنى لا إله إلا الله نعم اختر واحد فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه في أي سورة في سورة محمد نبي آية أخرى وهي في أي سورة سورة الصافات طيب وش العلاقة بين الآيتين الآية الثانية تفسر لا إله إلا الله بأن معناها تفسر معنى لا إله إلا الله طيب هذا جزئية من الجواب بقي أن تذكر لنا آية فيها معنى لا إله إلا الله وليس فيها لفظ نعم ارفع صوتك إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني في أي سورة هذه؟ في سورة الزخرف طيب وضح معناها فيها معنى لا إله إنني براء مما تعبدون هذا فيه معنى لا إله أي نعم أما قوله إلا الذي فطرني هذا فيه معنى الإثبات إلا الله هذه الآية توضح معنى لا إله إلا الله تماما وأنها نفي وإثبات وأن معناها البراءة من الشرك وإخلاص الإخلاص العبادة لله عز وجل نعم طيب يكفي ما الفرق بين مشركي الأولين ومشركي هذا الزمان نعم الفرق نعم اختر لنا واحد شو أدريك انهم يعلمونه وش السبب قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا ما السبب أن الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم قالوا فدل على أن معنى لا إله إلا الله أن يكون الإله واحدا اي نعم هذا في الاولين لا نعم، يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله فيتناقضون، فصار المشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. المشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، هذا من العجب. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.